أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: إن الله عز وجل يقول لملائكته عند انصراف أهل مجالس الذكر والعلم إلى منازلهم: اكتبوا ثواب ما شاهدتموه من أعمالهم، فيكتبون لكل واحد ثواب عمله، ويتركون بعض من حضر معهم فلا يكتبونه، فيقول الله عز وجل: ما لكم لم تكتبوا فلانا، أليس كان معهم وقد شهدهم؟ فيقولون: يا رب إنه لم يشرك معهم بحرف، ولا تكلم معهم بكلمة. فيقول الجليل جل جلاله: أليس كان جليسهم؟ فيقولون: بلى يا رب. فيقول: اكتبوه معهم، إنهم قوم لا يشقى بهم جليسهم. فيكتبونه معهم، فيقول تعالى: اكتبوا له ثوابا مثل ثواب أحدهم. الرواية في نوادر الأخبار صفحة 22. انتهينا في عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى قوله: ولو قلتم أن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه قلنا لكم. بينا فيما سبق أن فائدة المنطق ما هي، أنها بينا أن فائدة المنطق هي تصحيح الفكر وترتيب المعلومات للوصول إلى أمر مجهول، تنظيم ما يعلمه الإنسان للوصول وللكشف عن أمر مجهول، النحو الذي شرحناه مفصلا في الدرس السابق. ورد هنا إشكال بأنه لو كانت فائدة المنطق هذه، إذن لماذا نجد أن كل الذين يعلمون المنطق لا تكون أفكارهم صحيحة؟ ما السبب في ذلك؟ قلنا هناك جواب نقضي وحلي لهذا. أما الجواب النقضي لذلك بأنه نجد أن كل من تعلم علما ليس معناه أنه لا يخطئ فيه، فكم من تعلم علم النحو ولكنه يخطئ في اللسان، وكم من تعلم علم العروض ولكنه يخطئ في أوزان الشعر. هذا النقض. لكن مرارا ذكرنا بأن النقض لا يحل الإشكال، وإنما يزيد الإشكال إشكالا. خب، يرد نفسه هذا النقض أين؟ يرد في علم العروض، يرد في علم النحو. إذن هذا ليس جواب عن الإشكال، وإنما الجواب عن الإشكال هو أن المنطق لا يخطئ، ولكن المنطقي قد لا يستعمل هذا العلم بدقيقه كما هو مطلوب على ما ينبغي، لا يستعمله فلهذا قد يخطئ. وإلا لو راعى كل القواعد المنصوص عليها هيئة ومادة فإنه لا يخطئ ولا في مرة واحدة. نعم، لو لم يراعي ذلك في بعض الموارد يخطئ، وسبب خطئه عدم المراعاة الصحيحة للمواد وللهيئات والصور. فلهذا قال: ولو قلتم أن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم وعليه فلا نفع فيه قلنا لكم. إن الناس يدرسون إلي النحو الصرف فيخطئون في نطقهم. هذا هو الجواب النقضي، ولكن ليس الجواب التام. الجواب التام هذا الحل. قال: وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم، يعني أن القواعد لا تكون له بنحو الملكة الراسخة التي لا يشتبه في تطبيقها، أو لا يراعي قواعد العلم عند الحاجة، أو يخطئ في تطبيق تلك القواعد فيشذ عن الصواب ويقع في الخطأ. هذا فيما يرتبط بفائدة والغرض من علم المنطق. ما هو تعريفه؟ يقول تعريفه اتضح مما بيناه في الفائدة والغرض من علم المنطق. قال ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية. حتى لماذا آلة؟ بعد ذلك سيشير المصنف باعتبار أنه مرتبط بباقي العلوم، يخدم باقي العلوم، وإلا لو لم تكن هناك علوم في الدنيا مجهولة ونريد الكشف عن المجهول فيها لم احتجنا علم المنطق. إذن علم المنطق علم نزمة العلوم الأخرى، وإلا لو لم يكن هناك علوم أخرى نريد أن نكشف فيها عن مجهولات هل نحتاج إلى علم المنطق أو لا نحتاج؟ بعبارة أخرى، لو لم يكن عند الإنسان مجهول من المجهولات هل يحتاج إلى علم المنطق أو لا يحتاج؟ بعد لا يحتاج. فلهذا نحن نقول أنه في الملائكة، في الموجودات التي لا تجهل شيئا، لا يوجد هناك علم المنطق. لماذا؟ لأن علم المنطق إنما يوجد في المورد الذي يوجد مجهول ونريد الكشف عن ذلك المجهول لجعله معلوما. إذن هذا العلم إنما نحتاج إليه في مورد وجود مجهولات عندنا فهو آلة لها، أما إذا لم تكن عندنا مجهولات فلا نحتاج إلى ذلك. بخلاف جملة من العلوم كعلم التوحيد، فإن علم التوحيد نحتاج إليه مطلقا وليس خادما وارتبطا بعلم آخر، بل هو مقصود لذاته. ومن هنا نجد أن العلوم تقسم قسمين، علوم مقصودة لغيرها وعلوم مقصودة لذاتها. المنطق من العلوم المقصودة لغيره لا لذاته، بخلاف علم التوحيد ومعارف التوحيد فإنها مقصودة لذاتها. فلهذا قال آلة قانونية. لماذا عبر عن هذه الآلة بأنها قانونية؟ باعتبار أنها قانون عام تشكل كل حكم من أحكام وكل مسألة من مسائل هذا العلم يشكل قانونا كليا وقاعدة كلية تحته أجزاء، وعفوا تحته جزئيات كثيرة جدا ومصاديق كثيرة جدا. إذن هذه الآلة ليست جزئية وإنما هي آلة كلية تحتها مصاديق كثيرة، آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. ولكن متى تعصم الذهن عن الخطأ في الذكر مطلقا، أو تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر عند مراعاة تلك القوانين وتلك القواعد التي دونت في ذلك العلم؟ قال تعصم مراعاتها تطبيق تلك القواعد بنحو صحيح الذهن عن الخطأ في الفكر، عن الخطأ في عملية التفكير. قلنا مراد من الفكر كما عرفناه فيما سبق الوصول من معلوم تصوري إلى معلوم إلى مجهول تصوري، من معلوم تصديقي إلى مجهول تصديقي، لأنه سيأتي أنه ما هو المراد من التصور وما هو المراد من التصديق عندما نقسم العلم إلى تصديق وتصور. ومن هنا قال فانظر إلى كلمة مراعاتها التي وردت في التعريف، واعرف السر في هذه الكلمة كما قدمناه. فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر وفي عملية التفكير، كما أنه ليس كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ في اللسان، بل لا بد من مراعاة القواعد وملاحظة تلك القواعد عند الحاجة ليعصم ذهن المنطقي أنل أو لسانه في التفكير أو لسانه في النطق. أما لماذا قال أن المنطق آلة؟ قال وانظر إلى كلمة آلة في التعريف وتأمل معناها فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية، يعني المقصودة لغيرها لا المقصودة لذاتها. هذا من قبيل علم الأصول الإخوة يعلمون. إذا احنا لم يكن عندنا استدلال فقهي، هل نحتاج إلى علم الأصول أو لا نحتاج إلى علم الأصول؟ ومن الواضح إنما وجد علم الأصول لكيفية لبيان كيفية الاستدلال في علم الفقه، وما لم يكن عندنا علم الفقه ومن الواضح أننا لا نحتاج إلى علم الأصول أيضا. ومن هنا قالوا بأن علم الأصول أيضا من العلوم الآلية وليست من العلوم المقصودة لذاتها. قال وتأمل معناها فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية. هي ماذا تلك الغاية؟ قال هي غير معرفة مسائل العلم. إذا كانت من العلوم المقصودة لذاتها فالعلم ينشأ لأي غرض؟ لمعرفة مسائل ذلك العلم. يعني علم التوحيد ينشأ لماذا؟ حتى نعرف أن الله واحد، حتى نعرف أن الله عالم، حتى نعرف أنه قادر ونحو ذلك. إذن متى أن العلم الآلي ليست الغاية فيه معرفة مسائل نفس العلم، وإنما العلم الغائي الغاية منه العلم، علم المنطق الغاية منه هو معرفة غيره من العلوم بواسطته، بخلاف العلوم غير الآلية فإن المقصود فيها معرفة مسائل نفس ذلك العلم. قال هي غير معرفة مسائل العلم، فهو أي العلم الغائي يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل. طبعا طرق عندما قال يشمل أي طريقة سواء كان في العلوم الجزئية أو العلوم الكلية، ولكن عندما قال العامة أراد تلك الطرق التي تشترك فيها جميع العلوم، سواء كان علم التوحيد، سواء كان علم الأصول، سواء كان علم الفقه، سواء كان الفيزياء أو الرياضيات، جميعا تحتاج إلى هذه الطرق العامة. بخلافه هناك بعض القواعد المرتبطة ببعض العلوم دون البعض الآخر. أنتم إذا جئتم إلى علم الفقه تجدون أن فيه قواعد عامة أيضا. هذه القواعد العامة ما هي؟ هي علم الأصول التي عبرنا عنها وعبر سيد الشهيد بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي. هذه هم قواعد عامة، ولكن قواعد عامة لكل العلوم لو قواعد عامة في علم الفقه فقط. ها؟ من الواضح أنها قواعد عامة في علم الفقه فقط، ولكن المنطق قواعد عامة لكل العلوم. ومن هنا قيد هذه القواعد أو الطرق قيدها بالعامة، يعني التي يستفاد من تلك الطرق في جميع العلوم بلا استثناء. قال فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة. تلك الحقائق المجهولة كانت تصور أو كانت تصديق كما يبحث. هذا التنظير من قبيل ما نظرنا لكم علم الأصول وعلم الفقه. علم الجبر يشكل القواعد العامة للرياضيات، ولكن قواعد عامة لكل العلوم لو في خصوص الرياضيات. إذن هذا تمثيل، ولكنه تمثيل بالأخفاء كما يقولون. لماذا؟ لأنه نحن لا نعرف الجبر ما هو حتى نعرف نسبة الجبر إلى الرياضيات. لو مثل بمثال الأصول والفقه لكان أوضح عند الطالب. لماذا؟ لأن الطالب يعرف الأصول، نسبة علم الأصول إلى نسبة الفقه. فلهذا تتذكرون أن السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قال في الحلقة الأولى أن نسبة علم الأصول إلى علم الفقه هي نسبة ماذا؟ نسبة المنطق إلى جميع العلوم. واضح المطلب؟ إذن هنا قواعد عامة، علم الجبر قواعد عامة، ولكن ليست قواعد عامة لكل العلوم، وإنما قواعد عامة للرياضيات فقط، كما أن الأصول قواعد عامة ولكن ليست قواعد عامة لكل العلوم، بل هو قواعد عامة لخصوص الفقه. أما المنطق فهو قواعد عامة لكل العلوم، كما يبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات التي بها، أي بتلك المعادلات، يتوصل الرياضي إلى المجهولات الحسابية. وببيان أوضح، من حيث أنه مثل له بأمر أخفى الآن يقول وببيان أوضح. علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم دون استثناء، فيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة المعلومة في ذهنك إلى الأمور الغائبة المجهولة عنك. هنا ماذا يرى المصنف؟ يرى أن المنطق يتناول المادة والصورة معا أو يتناول الصورة دون المادة؟ من الواضح يقول على أي هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة. إذن فقط يعلمك الهيئة، أما أن المواد مواد البناء، مواد الاستدلال، هذه صحيحة أو خاطئة؟ يقول ماذا؟ يقول بعد أن المنطق لا يتعلق بها ولا ينالها. وهذا الكلام غير تام من المصنف، يعني أن المنطق كما يتبنى بيان الهيئة والصورة كذلك يتبنى بيان المادة أيضا، فالمنطق كما هو صوري أيضا هو مادي. وهذا ما يصرح به المصنف في موردين من نفس هذا الكتاب، يعني في صفحة 206 وفي صفحة 279 من هذا الكتاب، النسخة الموجودة بيدي السماء بهذه النسخة اللي أنا أذكر، خلي نذكر يا نسخة هذه يا طبعة، هذا حقوق الطابع يقول ما مذكور يا طبعة، المهم بأنها هي النسخة التي عليها انتشارات فيروز آبادي، هذه النسخة التي هي تحت محمود المظفر، هو ابن الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، اللي مقدم للكتاب ومطبوعة سنة 1400، لأنه طالب هتريد يرجع تدرون نسخ المظفر متعددة، فما يدري إلى أي نسخة احنا نعدد الصفحات. هذه الصفحات تشير على هذه النسخة، مقدمة الطبعة الثالثة، أحسنتم، مكتوب مقدمة الطبعة الثالثة. هذه النسخة في صفحة 279 من هذه النسخة نجد بأن الماتل رحمة الله تعالى عليه، يعني الشيخ المظفر، يصرح هناك يقول تقدم أن للقياس مادة وصورة، فبينا الصورة، الآن يريد أن يدخل في الباب السادس الصناعات الخمس إلى ماذا؟ إلى بيان المادة. ومن الواضح أن القياس مادة وصورة داخل في علم المنطق. إذن ما ذكره هنا من أن المنطق فقط يتبنى الترتيب والهيئة غير تام، وكذلك ما يذكره الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في النجاة، في كتاب النجاة صفحة 4، يقول فالمنطق هو الصناعة النظرية التي تعرف من أي الصور والمواد يكون الحد الصحيح، لا فقط الصور ما هي، وإنما الصور والمواد معا. إذن ما ذكره هنا من أن وتيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك، هذا ليس تاما. طبعا لابد أن يعلم أن الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه أيضا يذهب إلى أن علم المنطق يختص ببيان الصورة لا الصورة والمادة، ولكن شيخنا الأستاذ الشيخ الجوادي حفظه الله تعالى يقول لا، هذا الكلام غير تام، المنطق يتعرض للمادة والصورة معا. قال ولذا سموا هذا العلم بالميزان، هذا تعبير عن العلم بالميزان يشمل المادة والصورة، لأنه نحتاج ميزان في المواد، نحتاج ميزان في الهيئات، وكذلك نحتاج الميزان ماذا؟ في المواد. والمعيار من الوزن والعيار، وسموه أي علم المنطق بأنه خادم العلوم، لأننا قلنا يعطي الطرائق أو الطرق العامة لجميع العلوم، حتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به، وحتى علم الأصول الذي شبهنا هذا العلم به. علم الأصول أيضا لكي تتحقق مسائله يحتاج إلى علم المنطق. يرتكز حل مسائله وقضاياه عليه أي على علم المنطق، يرتكز حل مسائل الجبر وقضايا الجبر عليه أي على علم المنطق. وعلى هذا الأساس فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه الأداة، لهذه الأداة في بعض النسخ ألف لام ما في الأداة غلط، لهذه الأداة وإجراء عمليتها في أثناء الدراسة. شأن العلوم الرياضية والطبيعية التي تحتاج إلى ممارسة وتمرين حتى تكون هذه المسائل ملكة عند الإنسان، يعني لا نكتفي بأن يتعرف الإنسان على هذه القواعد وينساها، بل لا بد أن تكون هذه القواعد بمنزلة الملكة. من قبيل سورة قل هو الله أحد، جنابك تنسى قل هو الله أحد؟ أبدا. لماذا ما تنسى؟ لأنه هذه صار عندك ملكة، ولو تركت عمات هذه السورة 10 سنوات في النتيجة أنت ماذا؟ تستذكرها متى ما أردت، بخلاف تحفظ بيتا من الشعر هذا اليوم بعد 3 أيام تنسى هذا البيت. لماذا؟ لأن ذلك الحفظ لم يكن ملكتان. كذلك نحن نحتاج في هذه العلوم لكي نستفيد منها أن تكون ملكة، وإلا إذا لم تكن ملكة لا يستطيع الطالب أن يتعلم أن يستفيد منها. لماذا؟ لأنه لا يستطيع في كل مسألة يقرأها في الفلسفة أو يقرأها في الرياضيات أو يقرأها في الأصول يراجع كل المنطق ليرى أنه توجد مغالطة أو لا توجد مغالطة، ما يمكنه هذا. إذا لم يكن أسس المغالطات، لم تكن قواعد البرهان جدل بيده حافظها، خب لا يستطيع بمجرد أن يرى الاستدلال يقول هذا فيه مغالطة، مغالطته أولا ثانيا ثالثا، لا يستطيع أن يقول أن هذه المادة فيها إشكال، أن هذه الهيئة فيها إشكال. متى يستطيع أن يقول؟ عندما تكون هذه العلوم أو أن يكون علم المنطق ملكة. فلهذا الإخوة لا يتبادر إلى ذهنهم أنهم يكتفون بمعرفة المنطق من خلال الكتاب، يعني يتصور أنه بمجرد أن يرجع إلى الكتاب ويفهم، بعد ما يحتاج أن يحفظ القواعد، لا، على علم المنطق مو هالشكل. لكي تكون رياضي تكتفي بأنه تعرف الرياضيات من خلال الرجوع إلى كتاب، أو لابد أن تكون حافظ القواعد الرياضية. خب من الواضح عندما تقدر تستفيد من تلك القواعد إلا إذا حفظتها. وبعبارة أخرى كما نحن نعبر مرارا أن علم المنطق لابد يصير علم متصل مو علم منفصل، لابد يكون دائما مع الإنسان، مو أنه يكون علمه في الكتاب، متى شاء أن يرجع إليها رجع في الكتاب. هذا العلم المنفصل علم لا فائدة منه، لأنه قابل للضياع. هذا الكتاب بمجرد أن يضيع من الإنسان والحواشي الموجودة عليه بعد علمها ما تضاع، بخلاف العلم المتصل فإنه يبقى مع الإنسان لا يمكن أن يسلبه أحد من الإنسان. فيما يرتبط إلى هنا اتضح لنا ما هو تعريف العلم، ما هو فائدة هذا العلم، واتضح بأنه الإنسان لا يستطيع أن يدخل في أي علم، في أي علم، فقها أصولا فلسفة كلاما تفسير، أي علم لا يمكنه أن يدخل فيه إلا إذا كان عارفا بمسائل علم المنطق. أما إذا لم يتعرف على هذه المسائل فيدخل من قبيل الأعمى الذي ليست له آلة وأداة يستطيع أن يشخص الصحيح من السقيم، الباطل من الحق، لعله يتصور هذا الاستدلال تام ويصل إلى نتيجة تامة، ولكن في الواقع هذا الاستدلال شكله فيه إشكال أو مادته فيه إشكال. ولكن هنا نقطة مهمة، وهي أنه مما تقدم اتضح لنا أن هذا الطريق الذي اكتشفه أرسطو في عملية التفكير، هل هو الطريق المنحصر في عملية التفكير أو لا يوجد عندنا دليل على الانحصار؟ من الواضح بأنه هذا الطريق اكتشفه أرسطو للاستدلال في بعض المسائل المنطقية، ولعل هناك طرق أخرى لعملية التفكير أيضا توجد توصل إلى نتائج صحيحة، وهذا ما أثبته السيد الشهيد رحمة الله تعالى في الأسس المنطقية للاستقرار. المنطق الأوروبي يبتني على أن القياس موصل إلى نتيجة، ولكن الاستقراء يوصل إلى نتيجة قطعية ولا يوصل إلى نتيجة قطعية. إن شاء الله سيأتي أن الاستقراء لا يمكن أن يفيد نتيجة قطعية إن لم يكن متضمنا للاستقراء، لم يكن متضمنا للقياس. يعني الاستقراء لكي يفيد اليقين أو يفيد القطع لا بد أن يتضمن ماذا؟ استدلالا قياسيا. السيد الشهيد قال لا، يمكن أن يؤدي الاستقراء إلى نتيجة قطعية وإن لم يكن فيه قياسون. إذن هذا معناه اكتشاف طريق آخر في عملية التفكير للوصول إلى المجهول من خلال المعلومة. وبعبارة واضحة أن أرسطو بيّن طريقا للوصول من المعلوم للكشف عن المجهول، والسيد الشهيد رحمة الله تعالى بيّن طريقا آخر مو نتخذ الطريق الأول. بعض الأذهان بعض الإخوة يتصور بأن السيد الشهيد عندما كتب الأسس المنطقية يعني نسخ المنطق الأرسطي، بعد احنا ما نحتاج منطق أرسطو. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما قال أن هناك طريق آخر للكشف عن المجهولات. الطريق الأول ذكره أرسطو، والطريق الثاني نذكره نحن في الأسس المنطقية للاستقراء. ولعله بعد كذا سنة أيضا يأتي منطقي آخر يقول مولانا مو فقط الطريق الأول والطريق الثاني، يوجد هناك طريق ثالث للاستفادة من المعلومات للكشف عن أمر مجهول. وبعبارة ثالثة أقولها صريحة أن هذا الطريق ليس بنحو الحصر العقلي، يعني لا يوجد طريق غيره، وإنما هو من باب الاستقراء، الحصر الاستقرائي، يعني أنه أنا اكتشفت هذا الطريق، أنت جنابك تبحث عن طريق آخر فيوصلك إلى المقصد وهو الكشف عن المجهول. فلهذا هذه النقطة تكون خلي يكون واضحة في ذهن الإخوة، للمنطق الأورسطي ينسخ المنطق الاستقرائي، ولا المنطق الاستقرائي ينسخ المنطق الأورسطي، للمنطق القياسي يقول إذا لا نحتاج إلى الاستقراء، ولا المنطق الاستقرائي يقول إذا لا نحتاج إلى القياس، بل كل يؤدي دوره في دائرته الخاصة به. من الأبحاث التي تذكر عادة في كتب المناطق والتي لم يشر إليها المصنف هو أن موضوع هذا العلم ما هو، يعني بيّن فائدة العلم، بيّن تعريف العلم، ولكن لم يبين موضوع هذا العلم. ما هو المراد من موضوع العلم؟ يعني ذلك المحور التي تدور مسائل ذلك العلم حول ذلك المحور. ما أدري الإخوة يعلمون مثلا في باب التوحيد المحور ماذا؟ المحور هو الله. في باب التوحيد المحور هو الله. الله موجود لو مو موجود، الله واحد لو مو واحد، الله قادر لو مو قادر، الله سميع لو مو سميع. هذه كلها مسائل تدور حول محور واحد، وهو أي محور؟ وهو الله. هذه المسائل تدور حول ذلك المحور، ذلك المحور نسميه الموضوع. بس بعد تفصيله إن شاء الله إلى دراسات أعمق. طب هل يوجد هنا محور واحد تدور حوله مسائل علم المنطق أو لا يوجد هناك محور واحد؟ توجد أقوال متعددة، ولكن القول المشهور بين المحققين المتأخرين من علماء المنطق أن المحور هو التعريف والحجة، المعرف والحجة. التعريف في الأمور التصورية، الحجة في الأمور تصديقية، لأنه أنت لا تستطيع أن تقيم الحجة على شيء إلا أن تعرف ذلك الشيء أول. هل تستطيع أن تقيم الحجة على أن الماء موجود من غير أن تعرف ما هو الماء؟ يمكن؟ وأنا إذا لم أتصوره أقيم الدليل على وجودي ماذا؟ إذا لابد أن أتصوره أولا وهو المعرف وهو التعريف، وثانيا أن أقيم الدليل على وجوده وهو الحجة والدليل لإثبات وجوده. ومن هنا القول المحقق بين المتأخرين قالوا أن موضوع علم المنطق هو المعرف والحجة، التعريف والحجة والدليل. التعريف مرتبط بالجوانب التصورية، والحجة مرتبط بالجوانب التصديقية كما سنشير إليه بعد ذلك. بعد أكثر من هذا لا نقيم. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بحث آخر وهو بحث العلم. حتى لماذا دخل في بحث العلم ويحتاج إلى تعريف العلم؟ باعتبار أنه سيأتي إن شاء الله وأشرنا في موضوع علم المنطق أنه موضوع علم المنطق هو المعرف والحجة، وقلنا أن التعريف مرتبط بالتصور وأن الحجة مرتبط بالتصديق. إذن نحن نريد أن نبحث عن التصور والتصديق. هذا السؤال يأتي، إذن ما هو مقسم هذين القسمين؟ هل هناك مقسم بينهما أو لا يوجد هناك مقسم لهما؟ أنتم تقولون الكلمة لهما والعلم، فالعلم ينقسم إلى التصور وإلى التصديق. ولكن أي علم؟ مطلق العلم ينقسم إلى التصور والتصديق، أو أن هناك قسما خاصا من العلم ينقسم إلى التصور والتصديق؟ التفتوا للمطلب لأنه حتى يتضح، لأنه إحنا في المنطق ماذا نريد أن نبحث؟ هذا التصور والتصديق موضوعه مقسمه ما هو؟ تقسيمات عديدة موجودة للعلم، ولكن المرتبط بمحل كلامنا هذين التقسيمين. التقسيم الأول، يقسم العلم إلى علم فعلي وإلى علم انفعالي. مراد من العلم الفعلي هو ذلك العلم الذي يوجد قبل المعلوم، والمراد من العلم الانفعالي هو العلم الذي يوجد بعد المعلوم. جنابك تعلم بهذا الكتاب قبل هذا الكتاب لو بعد هذا الكتاب؟ خب من الواضح إذا هذا الكتاب مو موجود هل يمكن أن يحصل لك به علمه؟ ممكن؟ غير ممكن أن يحصل لك علم بهذا الكتاب إلا بعد وجوده. فأنت علمك فعلي وانفعالي، أنت انفعلت من هذا الكتاب، تأثرت من هذا الكتاب فحصل لك علم، أو أنت أثرت في وجوده. يعني بعبارة واضحة، علمك أوجد هذا وهذا أوجد علمك. من الواضح أن هذا الكتاب أوجد علمك، فيكون بمنزلة الفاعل، وذلك العلم يكون بمنزلة القابل والمنفعل. أما عندنا علوم أخرى هي علوم فعلية، يعني أن العلم يوجد المعلوم. من قبيل ماذا؟ من قبيل المهندس. هذا تقريبا التقريب إلى الذهن، وإلا أذن الأمثلة مو هي المقصودة بالذات، فقط أنا أريد أقرب المطلب إلى الأذهان. أقول مهندس مثلا، المهندس عندما يجلس ويرسم في ذهنه صورة لبناء بيت، هذا البيت الذي رسمه في ذهنه حتى يبني البيت على تلك الصورة في ذهنه، هذه الصورة الموجودة في البيت مأخوذة من الخارج والخارج مأخوذ من الصورة. فإذا تبين أن هذا العلم مأخوذ من الخارج والخارج أخذ منه وترتب عليه على أساس العلم، أي منهم؟ وهذا العلم نسميه علم فعلي مو علم انفعالي. بس لماذا احنا قسمنا هذا التقسيم؟ حتى نقول أن علم الله سبحانه وتعالى مو علم انفعالي، علمه ماذا؟ علم فعلي، يعني خلق عالم الإمكان على الصورة العلمية الموجودة عنده. مو أنه الله بعد أن أوجد عالم الإنسان ما كان يعلم به، ثم حصلت له صور في ذهنه عما خلقه. إذن أولا هذا التقسيم الذي نذكره للعلم أنه تصور وتصديق، ترى مقسمه أي شيء؟ العلم الفعلي والانفعالي. والعلم الانفعالي، الجواب أن مقسمه هو العلم الانفعالي لا العلم الفعلي، من قبيل علم الحق سبحانه وتعالى قبل إيجاد الأشياء، لأن الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها أو لا يعلم. إذا علمه ليس مأخوذا من الخارج، وإنما الخارج وجد على أساس علمه سبحانه وتعالى. إذا هذا الذي نبحثه هنا من أن العلم إما تصور وإما تصديق، مراد من العلم هنا العلم الانفعالي في قبال العلم الفعلي، هذا أولا. وثانيا هذا لم يشر إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه. أما الثاني الذي أشار إليه وهو أن العلم قد يكون علما حضوريا وقد يكون علما فصوليا. الإخوة يلتفتوا لي إلى هذا المطلب، لأنه إحنا في كل يوم وما نقدر نكرر هذا المطلب، بعد ذلك مرارا وتكرارا سنقول أن هذا علم حضوري، هذا علم فصولي. بعد من المراد من الحضوري ومن الفصولي اكتفاء بما سنبينه هنا. وكذلك أنت عندما تدخل في علم الأصول، في الفلسفة، في الكلام، في المعارف الإلهية، تجد أنه تقولون أن علمه تعالى حضوري وليس علمه فصولي، أن الملائكة علومهم حضورية وليست علومهم فصولية، ونحو ذلك من الكلمات التي تبين أن هناك فرقا بين العلم الحضوري وبين العلم الفصولي. فالإخوة يلتفتون جيدا، لأنه اشتباهات كثيرة أكو في الكلمات في بيان هذا المطلب، حتى الإخوة يلتفتون جيدا إلى هذا المطلب شوية لابد يدققون. العلم الفصولي والعلم الحضوري قسمان من العلم وبينهما فروق كثيرة. أنا حتى أبين الفروق أضرب أمثلة للإخوة، من خلال الأمثلة أصل إلى النتائج الكلية. شوفوا جنابكم عندما تتألمون، جنابك تتألم الآن، إيديك تتعور بسكينة أو تحرق يحرق بنار أو بأي سبب آخر، أنت الآن متألم، عندك ألم لو ما عندك ألم؟ نعم عندك ألم. هذا الألم الموجود عندك هو نفس الألم هذا موجود عندك لو صورة من الألم موجودة عندك؟ ومن الواضح أنت إذا كانت صورة من الألم موجودة عندك أوكي، مثل الطبيب، الطبيب من تروح يمن وتقول له بأنه إيدي مجروحة، عند صورة الألم لو ما عند صورة الألم، وإلا إذا ما عند صورة الجرح والألم المترتب عليه ما يقدر يعطيك جواب. الطبيب ما هي وظيفته؟ أنه أنت تشرح له صورة الجرح، هو عندما تبين له الجرح هو يدري الألم المترتب عليه ولا؟ أنتوا شايفين بعض الأطباء من تروح يمه يقول الألم بهالشكل والألم بهالشكل، صحيح ولا؟ هذا معناه يتصور الألم وما يتصور الألم، ولكن يتألم وما يتألم هو؟ ها؟ ما يتألم. لماذا؟ لأنه توجد عند الطبيب صورة الألم، ولكن أنت عندك صورة الألم وعندك الألم، هذا وجود الألم يسميه علم حضور. الصورة الموجودة عند الطبيب عن هذا الواقع الوجودي، عن هذا الألم الموجود عند زيدين نسميه ماذا؟ علم فصول. والتكتير وهذا العلم الفصولي والفضولي قد يجتمعان في شخص واحد. جنابك الآن متألم ثم يذهب منك الألم، يعطيك دواء يذهب منك الألم، الصورة تقدر تحتفظ بها أو ما تقدر تحتفظ بها؟ ها؟ عندك صورة من الألم لو ما عندك صورة من الألم؟ ما عندك ألم، ولكن صورة من الألم عندك لو ما عندك. وهذا ما تجدوه واضحا في مرة الإنسان يشرب العسل أو يذوق العسل، خب هذا ذوقه للعسل، إحساسه بالحلاوة، هذا عنده صورة من الحلاوة وعنده نفس الحلاوة الآن يذوقها، نفس الحلاوة، وأخرى لا، خلص العسل بعد الآن عسل ماكو، الآن يستطيع أن يتصور صورة الحلاوة والعسل أو لا يستطيع أن يتصور. ذاك الأول نسميه علم حضوري، هذا الثاني نسميه علم فصولي. مثال ثالث أذكر لكم وهو أوضح. الطفل عندما يحس أو تقطع يده أو يخرج دم من يده أو يحس بألم الجوع، هذا عنده إحساس بالألم لو ما عنده إحساس بالألم؟ عنده لو ما عنده؟ ها؟ وإلا إذا ما عنده إحساس بالألم ما يبكي، إذا ما عنده إحساس بالجوع ما يبكي، ولكن لو قلت له بأنه هذا ألم هذا جوع يفهم لو ما يفهم. الطفل اللي عمره 6 أشهر، عمره 3 أشهر يفهم الألم ما هو، يفهم الجوع ما هو، ولكن عنده ألم لو ما عنده ألم. من هنا يمكن أن ينفك العلم الفصولي عن العلم الحضوري، يعني يوجد علم حضوري يعني الألم موجود، ولكن علم فصولي بالألم موجود لو ما موجود؟ قد يكون موجود وقد لا يكون موجودا. إذن من هنا اتضح لنا أولا أن العلم الحضوري شيء والعلم الحصولي شيء آخر أولا، وثانيا أنهما متلازمان في الوجود، لا أحدهما ينفك عن الآخر. يعني إذا وجد العلم الحضوري لا بد أن يوجد العلم الحصولي، أو لا يشترط ذلك، لا يشترط، قد يوجد علم حضوري ولا يوجد علم حصولي. من حقك أن تسألني سؤال تقول لي سيدنا هل يمكن أن يوجد علم حصولي ولا يوجد علم حضوري؟ هذا السؤال إن شاء الله جوابه موكول إلى الدراسات الفلسفية العميقة في المطلب، أنه يمكن أن يوجد علم حصولي وماكو علم حضوري. شفنا علم حضوري أكو من غير علم حصولي، ولكن هل يمكن أن يوجد علم حصولي من غير علم حضوري أو لا يمكن؟ السيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه صاحب الميزان يقول لا يعقل، إذا وجد علم حصولي فلا بد أن يوجد علم حضوري قبل ذلك. بس هذا بعد خارج عن كلامنا. المهم النتيجة التي وصلنا إليها أن العلم حضوري وحصولي أولا، وثانيا أن الحصولي قد ينفك عن الحضوري، مو قد ينفك أحدهما عن الآخر، هذا التعبير غلط، لأن الحضوري لا ينفك عن الحصولي. نعم الحصولي ينفك عن الحضوري، التفتوا جيدا، مو قد ينفك أحدهما عن الآخر، هالشكل لا تكتبون، يكتبوا أن الحصولي قد ينفك عن الحضوري ولا ينفك الحضوري عن الحصولي. الآن لو أردنا أن نبين خصائص هذين القسمين، ما هما خصائصهما؟ الخصوصية الأولى أنه في العلم الحضوري أنت يوجد عندك نفس الشيء، وجود الشيء لو توجد عندك صورة الشيء. في العلم الحضوري عندك نفس وجود الشيء، يعني نفس الألم موجود، مو صورة من الألم موجود. فإذا كان نفس الألم موجود، آثار الألم الموجودة اللي مو موجودة، آثارها موجودة، شنو آثارها؟ آثارها مثلا من قبيل الصياح العويل ونحو ذلك. أما بخلافه في العلم الحصولي، أنت عندك وجود الشيء حاصلون لو صورة الشيء حاصلته. خلال إذا كانت صورة الشيء حاصلة بعد آثارها موجودة لو مو موجودة، بلي لا غير موجود. واضح المطلب؟ يعني مرة أنت النار حاصلة عندك، يعني إيدك بالنار، فإذا إيدك بالنار يعني النار حاصلة عندك لو صورة من النار، ها؟ النار حاصلة، لماذا؟ لأن إيدك بتحترق. إذا وجود النار حاصل، فإذا كان وجود النار حاصل آثار موجودة أو مو موجودة؟ نعم، شنو آثاره؟ الإحراق والإحراق اليد، وأخرى أنه مو وجود النار حاصلة وإنما صورة النار حاصلة. إذا صورة النار حاصلة بعد إحراق أكل ما أكل، بل إحراق ما أكل، لأنه الأثر للوجود لا للصورة المأخوذ عن ذلك الوجود. ومن هنا جنابك إذا تصورت النار تحترق لو ما تحترق، إذا تصورت الكافر صور كافر لو ما صور كافر، مصر كافر. إذا تصورت الفاسق صور فاسق لو ما صور فاسق، مصر فاسق. لماذا؟ لأن هذه الصورة من الفاسق ومو الفاسق. نعم إذا كان الفاسق عندك يعني تكون فاسقا، إذا كانت النار عندك يعني تكون محرقة، أعصابها موجودة. إذا الفرق الأول الأساسي بين الحضوري والحصولي أن الحضوري بوجوده موجود وحاضر عند العالم، وأن الحصولي بصورة مأخوذة من حاضر عند العالم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني في العلم الحضوري، الوجود الذهني يعني الصورة والوجود العيني يعني الوجود الخارجي، هذا الاثنين لواحد في العلم الحضوري، اثنين لواحد، واحد لأنه ما عندنا صورة ووجود خارجي، عندنا فقط ماذا؟ وجود خارجي. أما في العلم الحصولي، قولوا معي في العلم الحصولي شنو؟ هناك اثنينية بين الصورة وبين ماذا؟ وبين الواقع الخارجي. ومن هنا يحصل الخطأ، من هنا يحصل الخطأ، لأن هذه الصورة قد تطابق الواقع الخارجي وقد ماذا؟ وقد لا تطابق. أما في العلم الفضولي يعقل الخطأ ولا يعقل الخطأ؟ ها؟ لا يعقل الاثنين. هي ما كل الوجود حاصل لو مو حاصل. إذا حاصل فهو موجود ولا يخطى الإنسان، وإذا ما حاصل فما كثر الشيء حتى يخطأ ولا يخطأ. إذا يتضح الفرق الثالث بين الفضولي والفصولي، أن الفضولي لا معنى للخطأ فيه، ولكن الفصولي ماذا؟ فيه صحيح وخطأ. ومن هنا نحن احتجنا الى علم المنطق حتى ماذا؟ حتى يصحح لنا هذا الخطأ. من هنا شوي شوي يتبين ان علم المنطق مجراه اين؟ مجراه في العلم الفصولي ولا علاقة له بالعلم الفضولي. بس هناك فروق اخرى بعد ان شاء الله موكول الى دراسات اعمق. مما تقدم يتضح لنا أن التقسيم الذي يقول أن العلم إما تصور وإما تصديق يتوصل من معلوم إلى مجهول تصديقا تصورا، هذه أقسام شنو غدا؟ أقسام العلم الفصولي. إذا قوله العلم هذا هنا كان ينبغي أن يقيده ماذا؟ بقيدين. القول الأول، القيد الأول العلم الانفعالي في قبال العلم الفعلي. القول التقييد الثاني أنه الفصولي في قبال الفضولي. هذا التقييد الثاني يظهر أنه استغرقه في الحاشية. قال المبحوث عنه هنا هو العلم المعبر عنه في لسان الفلاسفة بالعلم الفصولي. أما مع الأسف أن الأول لم يبينه، وإن كانت الشرح بنحو الإجمال موجود، ولكن كان ينبغي، هذا طبيعة الفصول، لابد أن تتعنون الفصل بالمطالب التي تريد أن تبرهن عليها ماذا؟ تحت ذلك الفصل. أنت شو تريد تبين في ذلك الفصل؟ تريد أن تبين في تحت ذلك الفصل أن العلم انفعالي لا فعلي، وأنه ماذا؟ حصولي لا حضوري. إذن لابد تقول العلم الحصولي الانفعالي ينقسم إلى كذا وكذا، يعني هذا العنوان، وتبين له المطلب. فهذه الحاشية المطالب التي ذكرناها احنا لكم واضحة جدا ما بها إشكال. إذا الإخوة يجدون ضرورة نقراها، احنا نقراها ما عدنا مانع، وإذا هم يقروها بعد حتى نقرأ المثل بلي؟ نقرأ الحاشية بلي؟ قال المبحوث عنه هو العلم المعبر عنه في لسان الفلاسفة بالعلم الفصولي. أما العلم الفضولي كعلم النفس بذاتها. التفتوا جيدا، هذا علم النفس بذاتها مو هذا اللي تقول أنا موجود، هذا علم النفس بذاتها مو أنا موجود، هذا علم فضولي، هذا مو علم فضولي، هذا علم فصولي، لأنه هذا أنا موجود مأخوذ من ماذا؟ من ذلك العلم الفضولي. ليس منشأ توهم، أنا عندما أقول أنا موجود يعني هذا علم فضولي، لا هذا مو علم فضولي، هذا علم فصولي مأخوذ من علم النفس. من قبيل أن تقول أنا متألم، هذا علم فصولي لو فضولي؟ ها؟ أنا متألم فصولي لو فضولي؟ فصولي. لماذا؟ لأن الفضولي هو نفس التألم الحاضر عندك، هذا هو العلم الفضولي. مو أنا متألم، هذا هو العلم الفضولي، هذا فصول من ذلك العلم الفضولي. هذه أنا متألم قد تخطأ فيه. أنا عطشان، التفتوا جيدا، أنا عطشان، هذا علم فصولي لفضولي؟ علم فصولي. شو الشاهد؟ الشاهد لعله أنت مو عطشان جوعان، ولكنه مش دي بتتصور أنت شنو عطشان، ممكن لو ممكن من يجيبونك الماء يتبت، شو عجيب أنت مو عطشان ولكنه جوعان، فاختلط عليك الامر لشدة الجوع تقول انا ماذا؟ انا عطشان. ممكن لو ممكن اذا هذا معناه انه علم فصولي هذا، لان العلم الفصولي يحتمل الخطأ والصحة، اما العلم الفضولي هو ما بمجال الخطأ. اذا هذا كعلم النفس بذاتها وعلم الانسان بنفسه، هذه مو مراد انا موجود، انا متألم، انا فرحان، انا هذا اللي مو علوم فضولية، هذا اللي علوم فصولية مأخوذة من تلك العلوم الفضولية، وقد تطابقها وقد تخطئ فيها، يعني قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون مخالفة للواقع. إذا تعبيره كعلم النفس بذاتها وبصفاتها القائمة بذاتها وبأفعالها وأحكامها وأحاديثها النفسية. أنا مريد، هذا مو علم فصولي، هذا علم فصولي. نفس الإرادة هو شنو؟ علم فصولي. أنت عندما تشتاق إلى شيء هذا العلم الفضولي بالإرادة، أما عندما تقول أنا مريد لشيء كذا هذا بعد علم فضولي، هذا مو علم فضولي. وهذا كثيرا ما يقع الاشتباه، فيتصور البعض عندما نقول أنا موجودون أنا مريدون أنا متألمون أنا متلذذون يقول هذه كلها علوم فضولية. لا، هذا مو علوم فضولية، لأني علوم فصولية. وكعلم الله تعالى بنفسه وبمخلوقاته فلا تدخل فيه الأبحاث الآتية في الكتاب. إذن من الآن فصاعدا احنا حديثنا في العلم الفصولي، كل المنطق كل الفلسفة كل الكلام هذه كلها علوم فصولية ولا علاقة لها بالعلم الفضولي، لأنه ليس فصوله، يعني العلم الفضولي ليس فصوله للعالم بارتسام صورة المعلوم في نفسه، بل بحضور نفس المعلوم بوجوده الخارجي العيني للعالم. فإن الواحد منا يجد من نفسه أنه يعلم بنفسه، مو أنا عالم بنفسي، هذا مو علم حصولي. شوفوا العبارات موهمة، هذا مو علم حصولي، هذا علم حضوري. يجد أنه يعلم بنفسه وشؤونها ويدركها حق الإدراك، ولكن يعلمها لا بانتقاش صورها، وإنما الشيء الموجود هو حاضر لذاته دائما بنفسه وجوده. بعد الغفلة في العلم الحضوري معقول لو مو معقول؟ في العلم الحضوري غير معقول الغفلة. لماذا؟ لأنه نفس الحضور. نعم في العلم الحصولي قد تغفل أنت، يعني ما تدري متألم جنابك عندما ينجرح رجلك، تارة تعلم بأن رجلك مجروحة وأخرى لا تعلم. هذه لا تعلم يعني الألم مو موجود ولا موجود؟ ألم موجود لكن أنت غير ملتفت إلى ذلك الألم، ولا الألم موجود لكن أنت مو ملتفت إليه. وكذا المخلوقات حاضرة لخالقها بنفس وجودها، فيكون الفرق بين الحصول والحضور ثلاثة: الحصول هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، والحضور هو حضور نفس المعلوم لدى العالم. أن المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجوده العلمي، وأن المعلوم بالعلم الحضوري وجوده العلمي غير وجوده العلمي. ثالثا: أن الحصولي هو الذي ينقسم إلى التصور والتصديق، والحضوري لا ينقسم إلى التصور والتصديق. ورابعا: أنه لا يقع الخطأ في الحضوري ويقع في الحصولي. وخامسا: أن الغفلة في الحضوري غير معقول ولكن في الحصولي معقولون. حتى تتمت الكلام إن شاء الله تأتي غدوة، والحمد لله رب العالمين.